عرب بودكاست تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة عرب بودكاست ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام دتان سموانيا دي تشانل عرب بودكاست دانينيا الأستاذ شادي السيد. واليوم إن شاء الله نحن في الحلقة الثانية من حلقات سلسلة تدريب المعلمين على طريقة تدريس اللغة العربية. دانيني ينكدوا داري بلايليست تشارا منجار بحث عرب أنتو بارا جورو. تمام. ونحن قد تناولنا في الدرس الأول طريقة تدريس الحروف العربية فقط. Dan di pelajaran yang pertama kita sudah bahas tentang cara mengajar huruf bahasa Arab. وقلنا إنك حتى تدرس اللغة العربية أو حروف اللغة العربية بطريقة صحيحة. Dan kita sudah bilang jika anda ingin mengajar huruf bahasa Arab dengan cara yang benar, ابدأ بطريقة التمييز mulai dengan cara pembedaan. يعني قلنا إنك ستدرس الحرف الواحدة بالحركات الثلاثة. جدي kita sudah bilang anda akan mengajar satu huruf dengan tiga harakat. إذا مثلا U A I بو با بي تو تا تي. وقلنا إن بهذه الطريقة الطالب سيتعلم رسم الحرف عندما تكتبه ونطق الحرف عندما تنطقه وكذلك الحركات الثلاثة. Dan kita sudah bilang dengan cara ini murid nia akan belajar cara lukis huruf nia ketika anda tulis di papan tulis, dan yang kedua dia akan belajar cara mengucapkan huruf nia, dan yang ketiga dia akan belajar harakat atau bentuk huruf nia. Tamam. طيب. وما فعلناه في كل حرف سنفعله حتى آخر الحروف. Dan yang kita melakukan di setiap huruf kita akan ikut sampai akhirnya, sampai huruf ya, yu, ya, yi. إذن ستتبع هذه الطريقة في الحروف كلها. Jadi anda akan mengikuti cara ini dengan semua huruf. طيب. بعد ذلك في الحقيقة لابد أن يعرف الطالب كيف يحقق النطق أو المخرج بطريقة صحيحة. Setelah itu sebenarnya muridnya harus tahu cara mengucapkan atau makhraj hurufnya yang betul. Min aina yakhruju hadha al-harf? Dan juga dia harus tahu dari mana hurufnya itu keluar, makhrajnya di mana. هذا مهم جدا في الحقيقة لمن يتعلم القراءة والكتابة أولا مع تعلم القرآن الكريم وليس لهدف تعليم اللغة العربية فقط. Itu sangat sangat penting untuk murid-murid yang belajar huruf bahasa Arab untuk membaca Al-Quran dulu, bukan yang belajar bahasa Arab saja. لو كان يدرس اللغة العربية فقط فيكفيه أن يقرأ ويكتب. Kalau dia mau belajar bahasa Arab saja, ya cukup lah tulis dan membaca. Lakin lau kana yadrusu kitaban mithla Iqra au Nurul Bayan au ayya kitabin akhara lil qira'ati wal kitabati al Qur'aniyah la budda an ya'rif hadha. Titabiji ka muridnia belajar dari buku Iqra atau Nurul Bayan atau buku lain yang mengajar huruf bahasa Arab atau membaca bahasa Arab secara membaca Al-Qur'an, harus tahu ini, harus tahu makhraj dan huruf niya, posisi niya di mana di mulut niya. طيب, ما الذي سنفعله? Apa yang kita akan melakukan? أول شيء عليك أن تفعله أيها المعلم وعليك أن تعرفه كذلك. Yang paling utama wahai guru yang anda harus tahu هو كيف تحقق المخرج الصحيح للحرف. Itu adalah bagaimana kamu bisa mengucapkan huruf niya dengan benar. Hatta taf'al hadha, la budda an tad'a hamzatan maftuhatan qabla ayyi harfin. Agar kamu melakukan ini, harus tulis hamzah dengan fathah sebelum huruf apa saja. Ba'da dhalika satantiqul harfa al-thaniya bis-sukun. Setelah itu kamu akan mengucapkan huruf yang kedua dengan sukun. Bihadhihi at-tariqati satasilu ila al-makhraj as-sahih. Dengan cara ini kamu akan sampai makhraj yang betul. Ala sabil al-mithal, misalkan a, ab, at, af, أج أح أخ أد أذ أر أز أس أش أص أض أط أع أغ أف أق أك أل أم أن أه أو أي. طيب لو لاحظت معي بهذه الطريقة ستجد أن كل حرف خرج من مخرجه الصحيح. Jika kamu memperhatikan dengan saya, kamu akan lihat semua atau setiap huruf sudah keluar dari posisinya yang betul. طيب أنا أريد أن أؤكد على شيء. Saya ingin konfirmasi sesuatu. Allah سبحانه وتعالى خلق كل إنسان في هذه الدنيا له نفس المخارج ويستطيع أن ينطق أي حرف وكل حرف. الله سبحانه وتعالى سده من شبت كان semua manusia punya mulutnya yang sama dan semuanya bisa mengucapkan semua huruf dan huruf apa saja di bahasa apa saja. طيب إذن لماذا نجد بعض الصعوبة مثلا هنا في إندونيسيا في نطق بعض الحروف؟ Jadi kenapa kita menemukan susah dengan beberapa huruf di sini, misalkan di Indonesia? السبب في ذلك يسمى أن المخرج معطل. Sebabnya karena makhrajnya معطل, tidak digunakan. معطل. إذن ما سنفعله أننا سنتدرب على هذا المخرج حتى نستطيع أن ننطق بالحرف بطريقة صحيحة. Jadi yang kita akan melakukan, kita akan praktik makhrajnya itu sampai kami bisa mengucapkan dengan betul. طيب ستقول لي الآن وهل سأدرس الطلاب المخارج كما فعلت آنفا بكل حروف؟ Kamu akan bertanya sekarang, apakah saya akan mengajar murid-murid saya dengan secara atau cara yang tadi yang saya melakukan? في الحقيقة أنا لا أفضل هذا. Sebenarnya saya tidak lebih suka ini. ما أفضله أنك تظهر للطلاب صورة الفم والمخارج. Yang saya suka itu adalah kamu wahai guru menunjukkan foto mulutnya kepada murid-murid. يعني هناك صور كثيرة على جوجل مثلا ستكتب فقط مخارج الحروف. Jadi misalkan kamu akan cari di Google مخارج الحروف dengan tulisan seperti ini di bahasa Arab, ada banyak sekali foto tentang posisi hurufnya atau makhraj hurufnya. إذن ما ستفعله أنك ستقسم المخرج كما هو موجود في الصورة للطلاب. Jadi kamu akan berbagi mulutnya atau makhraj di dalam mulutnya kepada murid-murid. أنا هدفي هنا أن يعرف الطالب من أين يخرج هذا الحرف. Tujuan saya itu adalah saya ingin muridnya tahu posisi atau makhraj hurufnya. إذن عندما تنطق, jadi ketika kamu mengucapkan, لابد أن تشير إلى المخرج الصحيح وتضع فمك بالموضع الصحيح. Jadi ketika kamu mengucapkan, harus menunjukkan posisi makhrajnya, tempat makhrajnya, dan harus mulutnya juga bergerak dengan benar. مثال كان هنا عند الحلق هناك ستة مخارج. مثال كان دي سني دي تنجرو كان كمي أدا إنم حروف أدا بوسيسي إنم حروف. أنا سأنطق الآن سكران سيأكن من وشب كان أ أ أه أع أح أغ أخ. طيب لاحظ معي مشكورا مهن برهتي كان هنا أنا أشرت إلى المخرج العام دي سيني سيامنونجو كان مخرج ين عموم يعني أنا لم أدخل في التفاصيل أو في تفاصيل المخرج سيأتي دأ تدا ماسو دي ديتيل أتو بوسيسي ينج باس أتو ينج لبه خصوص أنتو مخرج نية يعني لم أقل مثلا هذا في أدنى الحلق ووسط الحلق وأقصى الحلق سيتدا بلن إني أخر أتو أجون تنجرو كنية أتو إني أول أتو إني تنجهنية لا هؤلاء مثلا أطفال أو في بداية تعلمهم إن كانوا كبارا حتى يريدون أن يعرفوا المخرج فقط أو الموضع العام فقط مريكا إتو جيكا أنا أتو مريكا بارو مولاي بلاجار مريكا هنيا موتاو بوسيسيا أموم أنتو مخرجنية هذا أولا إتو ينكرتما ينكد وعدالة بوسيسي مولوتنية وهذا في غاية الأهمية دن إتو بنتينسكالي أتو سانت بنتين. إذا كان الطالب يتعلم القراءة والكتابة باللغة العربية حتى يتعلم قراءة القرآن جي كامورد نيابلا جار تشارا من بشا بحس عرب كارناد يامو بلا جار بشا القرآن إذن لابد أن يعرف كيف يحرك فمه جديد يا حارس تاو شارا برقراء ملوتنية لأن الفم في اللغة العربية إذا تحرك بطريقة خاطئة فبالتأكيد مخرج الحرف لن يكون صحيحا تماما كرنا ملوتنية دا لم بحث عرب جيكا برقراء دنيان سالة دنيان شارا ينسالة بس دي مخرج حروف نياتي ده أكان بنار أو باس مثلا هنا أنا أقول أ أع أغ أنظر إلى فمي عندما انتقلت إلى حرف الغين لهذا نلت سيجي كاسا يبين ده كحروف غين أغ حرف قوي حروف نياتي قوات طيب رجعت مرة أخرى إلى حرف الحاء سيكن بلئ لجيك حروف حاء أح ابتسم سينيوم سنأخذ مثلا حروفا من اللسان على سبيل المثال كيت أنبل حروف داري لدنيا أس ابتسم أس أل انظر إلى فمي وأسناني مفتوحة دنجيجن يجوجا دي بوكا سيديكت تمام؟ طيب انتقل إلى حروف أسنانية مثلا أيو بندك حروف داري جيجن يا أث أذ أذ انظر هنا لابد أن تعلم الطلاب أن اللسان يخرج قليلا أندح حارس من يجر مريد نيا بهوا لدنيا حارس كلور سيديكت أذ أث أظ عندما ننتقل إلى حرف الظاء علمه أن فمه لابد أن ينتفخ قليلا نجردي بهو ملتني حرس بن كأس دكدده أظ هكذا ولابد أن تعلمه كذلك كيف ينتقل بحركة فمه من الحرف المرقق إلى الحرف المفخم dan anda juga harus mengajar dia cara pindah dengan mulutnya dari huruf yang murakkab yang ringan ke huruf yang mufakham yang lebih kuat. فمثلا لو قلنا في بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الر هر را هر را هي هي من الهاء إلى الراء المفخمة dari هاء ke را yang lebih kuat ملوتنيا حرس برقراء داري بواه كأتاس هيروا هكذا تمام. وفي آية أخرى مثلا بآية يانغلاين غير المغ غ غ حروف ينقوت مفخم غي الياء مرققة يأن يارينان غير المغ ما ليس ما لو قال ما هذا مفخم إن قوت مغ ما مغ مغ الميم مرققة رينان الغين مفخمة قوت مغلولي وهكذا. هذا مثال فقط إنهن يشنتم. طيب كذلك تستطيع أن تكتب في جوجل الحروف المرققة هكذا والحروف المفخمة هكذا بهذه الطريقة وستظهر لك هذه الحروف تستطيع أن تحفظها وتتدرب عليها. دان كمو بيساتو ليس دي جوجل الحروف المرققة دان ينشر إني أتو المفخمة دان حفل حروف إني أدر بيسا ملاتيهان عفوا ملاتي أتو براكتيك سنديري إن شاء الله. تمام إن شاء الله. وبذلك نحن انتهينا من درسنا اليوم. دان بجيتو كي تسودا السلسات لجرمي أنتو أهري إني. شكرا لكم على حسن الاستماع وانتظرونا في الدروس القادمة. وفي أمان الله. ترمى كسبانيا أنتو من المكان من بعيد دان تنجو كمي دي بلاجران دبان دان في أمان الله. أعرب بودكاست تكلم العربية.